بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا استاذ امام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه ونعم بشيخنا حفظه الله تعالى في الدارين الامين. الاراده والاختلاف فيها ولا يكون اي لا يوجد في ملكه الا ما يشاء ويريد. والاراده صفه ازليه قائمه بذاته تعالى تخصص كل ممكن ببعض ما يجوز عليه. قال النقاني: واعلم ان الخلاف في معنى ارادته تعالى كثير، والقول في تفصيله شهير مع اتفاق المتكلمين والحكماء وجميع الفرق على القول بانه تعالى مريد. فعند الجبائيه هي صفه زائده قائمه لا بمحل، وعند الكراميه صفه حادثه قائمه بالذات، وعند الضراب نفس الذات، وعند محقق المعتزلة هي العلم بما في الفعل من المصلحة، وعند الحكماء والفلاسفة هي العلم بالنظام الأكمل. والحق عندنا كما قال السعد: إنها صفة شأنها التخصيص، قديمة زائدة قائمة به على ما هو شأن سائر الصفات الحقيقية، لأن تخصيص بعض الأوزان للوقوع دون البعض، وفي بعض الأوقات دون البعض، مع احتواء نسبة الذات إلى الكل، لا بد أن يكون لصفة شأنها التخصيص لامتناع التخصيص بلا مخصص، وامتناع احتياج الواجب في فاعليته إلى أمر منفصل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعلنا من ورثة علم نبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الراسخين في العلم، المتحققين، الناجين بما تعلموا وعلموا في الدارين آمين. وبعد، ننتقل اليوم مع الإمام الطحاوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في عقيدته الطحاوية المباركة، ومع الإمام الشارح الميداني رضي الله عنه ونفعنا بعلومهما في الدارين آمين، إلى كلام المصنف والشارح عن القضايا التي تتعلق بتنزيه الله، أو انتهينا من تنزيه الله القديم خلاص قرأناه كده. إذن ينتقل بنا إلى صفات الله الذاتية، ونحن تكلمنا في درسنا الأخير عن تنزيه الله سبحانه وتعالى، وقلنا إن أئمة الحنفية رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم درجوا أولا على إثبات وجوب وجود الله سبحانه وتعالى، ثم يشرعون بعد ذلك في تنزيهه. وأول التنزيهات التي يثبتونها لله سبحانه وتعالى هي الوحدانية، كما رأينا صنيع المصنف الذي مر معنا في دروسنا. وبعد ذلك ينتقلون إلى القدم، وبعد ذلك تأتي باقي التنزيهات. نحن قلنا صفات الله سبحانه وتعالى عند السادة الماتريدية باعتبار مفهوم الصفة قسموها إلى 5 مجموعات، وفي التقسيم تسامح كما قلنا، إلى الصفات النفسية والتنزيهية أي السلبية، والمعاني أي الذاتية والمعنوية، والصفات المتشابهة. فأقسام الصفات عندنا باعتبار معنى هذه الصفة أو مفهوم هذه الصفة ينقسم إلى 5 مجموعات رئيسية. النفسية كما قلنا لا نثبتها ولا يثبتها السادة الأشاعرة، وإنما تثبت عند من أثبت الحال، والحال يعرف بأنه صفة قائمة بموجود لا موجودة ولا معدومة. فمن أثبت الحال أثبت واسطة بين الوجود والعدم في الصفات، وتكلم العلماء على استحالة ذلك لأنه لا واسطة بين الإثبات والنفي عقلا، بل هما من قبيل المتناقضين، والمتناقضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فلا ثالث لهما. لكن ذهب بعض المعتزلة، وذهب كذلك الإمام الرازي والإمام البقلاني وإمام الحرمين أولا قبل أن يرجع عن رأيه هذا، قالوا بإثبات الحال. الحال يعني شيء لا موجود ولا معدوم، لكن يكون دائما صفة، لا يكون ذاتا ولا عينا. فاتفقوا معنا على أن الأعيان إما موجودة وإما معدومة. أما الصفات، والصفات أعم من الأعراض، فكل عرض صفة ولا عكس. الصفات منها ما هو موجود، ومنها ما هو معدوم، ومنها ما لا هو موجود ولا هو معدوم عند الرازي وبعض المعتزل. جمهور أهل السنة أشاعرة وماتريدية قالوا الحال محال، الحال مستحيل عقلا لا يثبت، وبينا لك كيف نفيناه اختصارا. من يثبت الصفة النفسية هم مثبت الحال، من ينفي الحال ينفي الصفات النفسية والمعنوية أيضا. احنا قلنا أقسام الصفات كام؟ 5: نفسية، سلبية، صحيح، معاني، معنوية، متشابهة، وهذا تقسيم فيه تسامح مشهور في كتب السادة الماتريدية الحنفية غالبا رضي الله عنه. من ينفي الحال سينفي النفسية وسينفي المعنوية، لأن النفسية والمعنوية فرعان على إثبات الحال، لأن الحال بعد أن أثبته من أثبته يقسمه إلى قسمين. شكرا. إما حال معلل بعلة أو غير معلل بعلة. الأحوال إما أن تكون معللة وإما أن تكون، إن كانت غير معللة سميت نفسية، وإن كانت معللة سميت معنوية. ولذلك تعرف الصفات النفسية أو الصفة النفسية بأنها الحال الواجبة للذات. الحال قد عرفت ما هي الحال الواجبة للذات، ما دامت الذات غير معللة بعلة. فإن عللت بعلة هذه الحال كانت صفة معنوية. طيب بعد أن شرحنا الاصطلاحات تعالوا للأمثلة حتى نفهم. الصفة النفسية واحدة الواجبة لله وهي الوجود، وجود الله سبحانه وتعالى عند من أثبت الحال لا موجود ولا معدوم. صفة لا موجودة ولا معدوم ولا علة لوجود الله. وجود الله واجب لذاته ليس له علة، علة يعني مؤثر. فوجود الله لم يوجده أحد، لم يؤثر فيه أحد، لم يرجحه شيء، هو واجب لذاته سبحانه وتعالى، وجوده واجب لذاته. فهذه صفة الله النفسية. طب وفي المخلوقات هل تتصف المخلوقات بالصفات النفسية عندكم يا من أثبتتم الحال؟ قالوا نعم. ما مثال الحال في المخلوق؟ قالوا الحيز. الشيخ خليفة له حيز، حيزه موجود لا نراه، معدوم لا ليس معدوما، إذا لا موجود ولا معدوم، فيسمونه حالا، صفة قائمة بموجود، الشيخ خليفة موجود، لكن الصفة لا موجودة ولا معدومة وليس لها علة تسمى نفسي. واضح هكذا؟ سهلة؟ تمام. فهذا النوع الأول يثبت عند من أثبت الحال. نحن في مذهبنا عند السادة الماتريدية قلنا وجود الله ليس صفة أصلا، ده تحقيق المذهب، لكن احنا نحفظ انه صفة نفسية كذا تسهيلا، لكن تحقيق مذهبنا ان وجود الله ليس صفة بل هو من الامور الاعتبارية. فلنرجع الى مثال الشيخ خليفة لنفهم. الشيخ خليفة له حيز، ما هو الحيز؟ المقدار الذي يشغله جسمه من الفراغ الموهوم، يعني طوله وعرضه وعمقه، هي الأبعاد الثلاثة للأجسام، الطول والعرض والعمق، أو الطول والعرض والارتفاع، معروف تمام. هذا المقدار حول جسم الشيخ خليفة يسمى حيزا. هل ترى شيئا اسمه الحيز ولا ترى الشيخ خليفة؟ ترى خليفة بس، حيز لا يرى لا يدرك حسا، لكن الحيز أمر معتبر عقلا فيسمى أمرا اعتباريا. الأمور الاعتبارية تدرك بالعقل ولا وجود لها في الخارج، ليس لها ما صدق، ولا تدرك حينئذ بالحس لأن ليس لها وجودا خارجيا، مفهومة؟ وجود الله عندنا أمر اعتباري، ليس حالا وليس عين الذات. والمذاهب ثلاثة هكذا، وجود الله إما أن يكون عين ذات الله وهو مروي عن الإمام الأشعري، مذهب الأشعري رضي الله عنه خلافا للأشاعرة، وإما أن يكون زائدا أو غير ذات الله، فإن كان غير الذات يكون حال عند من أثبته أو أمر اعتباري عند من لا يثبت الحال، وهو مذهب الماتريدية خلافا لما وهم فيه الإمام البياضي في إشارات المرام، حيث ذكر أن الوجود عندنا عين الذات وأننا وافقنا في ذلك الأشعري، وهذا خلاف التحقيق. التحقيق أن الوجود عندنا ليس عين الذات، هو غير الذات في المفهوم لكن ليس غير الذات في الخارج، وهو صفة اعتبارية. يعني الله، كلمة الله تعني واجب الوجود المعبود بحق سبحانه وتعالى، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكلمة الله تدل على واجب الوجود سبحانه، صحيح؟ لكن موجود تساوي الله؟ لا. معنى آخر بدليل صحة إضافة الوجود إلى الله، فتقول الله موجود، وصفت الله بالوجود لأن الخبر كالصفة يعني في المعنى، الله موجود، أو تقول وجود الله، نثبت وجود الله. شوف، فما دام حصل إضافة، الإضافة والإسناد دائما يكون بين متغايرين في المعنى، لابد أن يكون المعنى متغايرا بينهما، بين المسند والمسند إليه، أو بين المضاف والمضاف إليه إلى آخر، أو بين الذات والنعت إلى آخر ذلك. فيتبين من ذلك أن وجود الله معنى وأن ذات الله معنى، كلاهما معنيان متغايران متلازمان. فالله متصف بالوجود أزلا وأبدا، لكن معنى الوجود لا يساوي معنى كلمة الله. طيب وجود الله هذا مع الله في القدم، يوجد شيء هكذا بجواره والعياذ بالله. طبعا الله لا مكان ولا جوار ولا فوق. أنا بنشرح كده ببساطة يعني كده ممكن نخرج أصلا من الإسلام يعني. مع الله يوجد شيء اسمه الوجود، تراه بعينك؟ لا. إذن ليس للوجود وجود خارجي، ليس لصفة الوجود وجود خارجي. طيب وأين وجودها؟ في عقلك، ذهني، يعني أمر اعتباري. هذا هو الأمر الاعتباري، ما يكون له وجود عقلي ذهني يدرك ومعنى حقيقي لكن عقلي، ولا وجود له حسي أو خارجي أو ما صدق. واضح يا مشايخنا الكرام؟ مفهوم هذا الكلام كله تمام؟ مثال ذلك عم الشيخ إسلام ده أزهري، فين الأزهري في جسمه دي؟ طلع لي كده الأزهري من جسمه، في حاجة اسمها أزهري كده واضحة فيه؟ ايه أزهري ده؟ أمر اعتباري، هو دخل مدرسة في الأزهر ولا كلية ولا بتاع ولا درس في المسجد فوصف بذلك، أمر اعتباري. طيب والأزهر؟ لا، أمر وجودي في مسجد وجامعة اسمها الأزهر، وهكذا. إذن فهمنا الأمور الاعتبارية، وجود الله أمر عند الماتريدي، عند الرازي حال، عند الأشعري الوجود هو الله، يعني وجود والله معنى واحد. والسعد قال بالتوفيق بين قولين عند الأشاعرة، بين قول الأشعار المشهور وبين قول الأشاعرة بأن الوجود زائد على الذات. واضح يا مشايخنا كل هذا؟ إذن أول صفة نثبتها وهي في الحقيقة عندنا ليست صفة، لكن نتسامح ونقول عنها صفة، هي صفة الوجود. القسم الثاني الصفات السلبية أو التنزيهية، سميها التنزيهية بصح ذلك، سميها سلبية لأنها تسلب عن الله النقص أو المستحيلات، فتسمى سلبية أو تنزيهية. حتى الوهابية أجازوا إطلاق كلمة سلبية، فيقول ابن عثيمين في شرح الواسطية والأشاعرة يسمونها صفات سلبية ولا بأس في هذه التسمية. شكرا يا مولانا، يعني عندوش مشكلة مع كلمة صفات إيه؟ سلبية. الصفات السلبية لا حصر لها، التي تجب لله سبحانه وتعالى لا نهاية لها، لأن الله منزه عن معاني كثيرة لا حصر لها. لكن علماء الإسلام الكبار الحذاق النظار المتكلمين الكبار وجدوا أن كل التنزيهات والسلبيات تؤول إلى خمس صفات سلبية، فسموها الأمهات أو أصول التنزيهات، وهي كما نحفظها بالترتيب المشهور في الخريدة والجوهرة: القدم، البقاء، القيام بالنفس، المخالفة للحوادث، الوحدانية، وهذا ترتيب الخريدة هكذا. القدم ودرسناه، والبقاء والقيام بالنفس كل ده شرحناه مش كده ولا لسه؟ بس احنا غبنا اسبوع فالواحد ما شرحناهوش. ها شرحنا ايه؟ الخمسه كلها ولا واحده؟ ها تصلت لجان ده ساعات بينسى لانه بيدرس معايا حاجات تاني لحسن يدخلها في بعض. شرحناها يا سليمان، في سليمان ولا كمال؟ كمال. شرحنا الخمسه دول، ذكرنا تعريف الخمسه، ما هو القدم، ما هو البقاء، تمام. طيب احسنت يا شيخ تلجان، ما دخلتش الدروس في بعض كويس. اذا شرحنا الخمس فلا نعيد. فعندنا امهات خمس صفات اصول، اصول يعني امهات يعني ترجع اليها سائر التنزيهات والصفات السلبيه الاخرى، وهي القدم وهي استحاله الاوليه على الله، البقاء استحالة الآخرية على الله، على القول المعتمد في الصفتين لأن في كليهما ثلاثة أقوال خلاص، لكن المعتمد أنهما من الصفات السلبية وأن هذا هو تعريف كل منهما. ما هو القدم؟ استحالة البداية، استحالة الأولية، تنزيه الله عن الأولية، عبر بأي تعبير. وما هو البقاء؟ استحالة النهاية، عبر كما تشاء مش مشكلة، سلب النهاية مش مشكلة، مهم أن تفهم وتعبر تعبيرا يصح به المعنى. القيام بالنفس، وقلنا تعريفه الاستغناء عن المحل والمخصص، وهناك تعريف آخر مشهور أكثر عند السادة الماتريدية، القيام بالمحل، القيام أنا آسف بالنفس، واستغناء الله عن المكان، لكن الأحسن استغناؤه عن المحل لأن هذا يشمل المكان وغيره، وعن المخصص. وقلنا ما المراد بالمخصص؟ المؤثر بالإيجاد أو الإعدام، المؤثر يعني الله لم يؤثر فيه شيء، لا شيء يوجده ولا شيء والعياذ بالله يعدمه، ولا شيء يخصصه، ولا شيء يؤثر فيه، ولا يغيره شيء، ولا ولا ولا، تمام؟ فهذا معنى القيام بالنفس، استغناء الله عن المحل وعن خص. فلا مكان لله، والله ليس عرضا يحتاج إلى القيام في جوهر، إلى آخر هذه المعاني، ولم يؤثر فيه شيء، ولم يوجده شيء، ولم يخصصه شيء. الصفة الرابعة المخالفة للحوادث، وسيأتي بيانها بعبارات من الدرر في كلام أبي جعفر الطحاوي في المتن في نفي المماثلة والمناظرة والمشابهة بين الخالق والمخلوقات. فكل معنى في العالم في الكون يستحيل على الله، وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك كما سيأتي. الصفة الأخيرة الوحدانية، وشرحناها بالتفصيل، وقلنا هي سلب الكم المتصل والمنفصل عن الذات والصفات، ونفي الكم المنفصل فقط في الأفعال، شرحناها، تمام؟ هذه الصفات السلبية الخمس. يبقى المجموعة الأولى الوجود التي أطلقنا عليها مجازا تسامحا صفة نفسية، وبعد ذلك أمهات التنزيه خمس صفات. طب لماذا هي أمهات؟ فكر في أي تنزيه أو سلب تجده يرجع إلى واحدة أو أكثر من الصفات السلبية الخمس. مثال ذلك، ليس لله مكان، يرجع إليه قيام بالنفس بس، لا والقيد، وإذا كان قديما كان قبل المكان فلا يكون في مكان، والبقاء كل شيء هالك إلا، فلما يهلك العالم لا يكون هناك مكان، والله باق بلا مكان. الوحداني مخالفة ترجع إلى كل، يبقى تنزيه الله عن المكان يرجع إلى كل الصفات الأمهات. طيب، الله منزه عن الزمان، لا يجري عليه زمان سبحانه، لأن الزمان خلق من مخلوقاته، الله خلق الزمان، فبعد أن خلق الزمان دخل في قانون الزمان، خلق الزمان لنا، لم يخلقه لله، ناموس كوني للمخلوقات. طيب، الله منزه عن الزمان يرجع إلى أي صفة من الخمسة؟ نفس الشيء، القدم، أو قدم يعني موجود بلا بداية بلا زمان، والبقاء، والمخالفة الحوادث، كل الحوادث تجري عليها الأزمان إلى آخره. واضح يا مشايخنا؟ وقس على ذلك كل شيء، ليس جوهر يرجع إلى واحدة أو أكثر من خمس، ليس عرض، ليس كل، ليس جزء، عبر بما تشاء من التنزيهات تجدها ترجع إلى الأمهات الخمس، ولذلك دائما نحفظ الخمس صفات، تمام؟ أشاعرة وماتريدية، كل كتب السادة المتأخرين من المتكلمين على الطريقتين تعلم الطلاب خمس صفات سلبية هي أمهات التنزيه، كما تجد ذلك في متن النونية وشرح النونية للشيخ داود، المتن للشيخ خضر بك ابن جلال، وهذا كان أحد شيوخ السلطان الفاتح رحمه الله، وهو من أوائل العلماء الذين درسوا في القسطنطينية بعد فتحها. وفي شرح النونية وشروحها كثيرة للشيخ داود، هو من أحسن الشروح وأتقنها وأطولها، يبين أيضا أن الصفات السلبية خمس صفات، تمام؟ عشان لا تتخيل أن هذه الصفات خاصة بالأشاعرة، لا، دي عند الجميع، واضح يا مشايخنا؟ لكن طيب لماذا ليست موجودة في العقائد النسفية؟ لأن العقائد النسفية قديمة، العلماء الذين تكلموا عن الصفات الأمهات الخمس متأخرون عن زمان العقائد النسفية التي صنفت في القرن السادس الهجري. واضح يا مشايخنا؟ مفهوم؟ القسم الثالث من أقسام الصفات، قلنا بعد ذلك تأتي القسم الثالث اسمه ايه؟ صفات المعاني. صفات المعاني تساوي الصفات الذاتية، صفات المعاني تساوي في الأفراد الصفات الذاتية، يعني هي بعينه. الصفات الذاتية الواجبة لله سبحانه وتعالى محل خلاف في عددها بين العلماء. الماتريدية يثبتون 8 صفات، الأشاعرة يثبتون 7 صفات، واختلف العلماء بعد ذلك في أكثر من 7 و8. فهل له إدراك أو لا خلف وعند قوم صح فيه الوقف، كما في جوهرة التوحيد للإمام اللقاني، اختلفوا في صفة الإدراك هل هي ثابتة لله أم لا خلف وعند قوم صح فيها الوقف. هناك من أثبت لله صفة سماها الإدراك، وهناك من نفاها، والمذهب الصحيح الله أعلم. الإمام الأشعري في أحد الروايتين يثبت لله صفات فوق الصفات 7 المشهورة في مذهبه. ما هي الصفات 7 الذاتية عند السادة الأشاعرة؟ العلم، الإرادة، القدرة، الحياة، السمع، البصر، الكلام. نحن نزيد صفة واحدة وهي صفة تكوين. فعندنا 8 صفات وعند الإمام الأشعري 7 صفات، اختلفنا في التكوين فقط. تمام. في رواية أخرى عن الإمام أبي الحسن الأشعري زاد صفات ذاتية أخرى، منها صفة اليدين. خلي بالك، صفة الإيه؟ مش اليد، اليدين. إيه ده مولانا بقى؟ إزاي دي؟ قال الإمام الأشعري، قال الله تعالى: ألا تسجد لما خلقت بيدي. صحيح. فقال الأشعري، شوف بقى الفرق بين أهل السنة والمشبهة، ومنهم في زماننا ذيول المشبهة في زماننا، طبعا هم مين يا عم الشيخ كمال؟ الوهابية. طبعا الوهابية مشبهة ومجسمة، ومن لم يعرف ذلك فخلاص يبقى حري به ألا يدرس علم العقيدة أصلا، هم مشبهة زماننا. واليوم قبل أن آتي إليكم زرت موسى بن ميمون اليهودي، تكلمنا عنه كثيرا. اليوم زرته أول مرة، زوره النهاردة، رحت دورت عليه، فضلت ساعة ألف عليه أشوفه هو فين. ده في حاخامة في حارة اليهود، ضلت ألف عليه ساعة لغاية لما في الحواري لغاية لما لقيته، ورحت أدخل قال لي روح التذكرة من عند القلاوون. رجعت تاني وضعت في الطريق تاني، ورجعت ضائع مرة تاني، يعني ضعت 4 مرات فيه. من هو موسى بن ميمون ده يا عم الشيخ انت سلمان؟ هذا أكبر حاخام في تاريخ الديانة اليهودية، اسمه يا مولانا موسى ابن ميمون. لا تنسى هذا الاسم، ستحتاج إليه لأنك ستعرف بعد قليل لماذا. موسى ابن ميمون هذا يسمى موسى الثاني، يعني موسى الأول سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، موسى الثاني في لأن كما تعلمون اليهود قالوا موسى نبي خاتم، شريعته لا تنسخ، وينفون النسخ، يعني بعقائد اليهود. تمام. فبالنسبة لهم موسى لا أحد بعده. فموسى الثاني مجازا يعني على أنه أكبر عالم في تاريخ الديانة اليهودية، حاخام الحاخامات، يعني زي شيخ الإسلام عندنا كده واحد مهم. هذا الرجل ولد في الأندلس في قرطبة، وبعد ذلك اليهود عبر التاريخ أمنوا في بلاد الإسلام، عبر تاريخهم، عبر التاريخ منذ حصل لهم السبي الأول لم يأمن اليهود في تاريخهم كما أمنوا في دار الإسلام، وشهدوا بذلك في كل مراحل حياتهم وتاريخهم الطويل. لم يأمنوا مع الرومان ولا اليونان ولا أجدادكم الفرس، الفرس طلعوا عينيهم سبوهم 2 وقتلوا الرجال وسبوا النساء. يعني اليهود عبر التاريخ وطبعا قبل ذلك مع الفراعنة عبر التاريخ كانوا في أشد الضنك، لم يأمنوا ويكونوا في سعة وفي مناصب حتى مرموقة إلا تحت لواء الإسلام عبر تاريخه، ثم يكون الجزاء الغدر بالمسلمين. سبحان الله العظيم، يعني النصارى فعلوا باليهود ما لا يخطر على بالك في التاريخ، بينما المسلمون أحسنوا إليهم عبر التاريخ، فكان الجزاء كما ترى للأسف الشديد. اليهود، الأخ موسى ده في زمانه، هو مش أخونا في الإسلام، هو أخونا في البشرية كده يعني، ولد في قرطبة في الأندلس، وفي ذلك الوقت كان الأندلس تسقط منها أجزاء بالتدريج إلى أن انتهى سقوطها في القرن التاسع هجري أو شيء كذا. فترك الأندلس وهاجر منها لاضطراب الأحوال هناك وهكذا إلى مصر في زمن الدولة الفاطمية في آخر زمانها، وكان فيلسوفا كبيرا من كبار الفلاسفة في ذلك الزمان. أحد فروع علم الفلسفة الطب، ولذلك أكبر طبيب في العصور الوسطى هو ابن سينا، وكتاب ابن سينا في الطب اسمه القانون درس في السربون إلى القرن السادس عشر الميلادي، هو المرجع الرئيسي لدراسة الطب في العالم وفي أوروبا شمالا وجنوبا وشرقا وغربا. ابن ميمون كان فيلسوفا وطبيبا كبيرا، وتتلمذ على كتب فلاسفة الإسلام كالفارابي وابن سينا وابن رشد، فهو تلميذ الحضارة الإسلامية، ووجد أن أكثر اليهود دخلوا الإسلام تدريجيا بسبب أن عقائد اليهود تافهة في الإيمان بالخالق، تجعله رجلا من لحم ودم وضعيفا. ففي التوراة في سفر التكوين أن سيدنا يعقوب كان ماشيا هكذا فوجد رجلا فصارعه، عارف صرعه يعني أسقطه على الأرض عدة مرات، حتى قال له الثاني: أتعبتني يا يعقوب، أنا ربك. يعني بيتخانق مع ربنا ويصرع والعياذ بالله الإله، وهذا كثير جدا عنده. الديانة اليهودية يا مشايخنا، العقائد اليهودية عقائد تجسيم واضح وتشبيه، ترى أن الله في صورة إنسان حقيقي ويتكلم حروف وأصوات، وخبالك يتكلم به اللي هو مذهب بعد نعرف بعد شوية مذهب مين، ويمشي وينزل ويصعد كده، ويتعب ويقدم الطعام، أشياء كثيرة جدا، ويتجسد في صور أخرى، مرة في صورة نار، مرة في صورة دخان وهكذا. فهذه العقيدة قائمة على التشبيه والتجسيم، ولذلك كفرهم لم يكن بالشرك. اليهود لم يعبدوا في ديانتهم إلهين إلا طائفة صغيرة عبدت عزيرا عليه السلام، لكن التيار العام في الديانة اليهودية يعبد إلها واحد. أين شركهم؟ في الكم المتصل. لذلك نحن في صفة الوحدانية قلنا ما هي؟ تنزيه الله عن الكم المتصل والكم منفصل في الذات والصفات. هم يثبتون لله كما، فلما صار موسى بن ميمون هذا من كبار الفلاسفة في الحضارة الإسلامية مع كونه يهودا، وتأثر بفلاسفة الإسلام الذين ينزهون الله ويبالغون في التنزيه حتى أكثر من المتكلمين، فبدأ يغير العقيدة اليهودية بنوع من الفلسفة التي تبعدها شيئا ما عن التجسيم والتشبيه، فاخترع لهم نظرية سماها القدر المخصوص. احفظها دي وتنساش، سماها ليه؟ يعني قدر مخصوص. اولا ما هو القدر؟ ما هو القدر؟ قدر مثلا ده قدر العصير ده هو ايه؟ الحيز ده يعني كيلو، لتر يعني الوزن، الكيل حتى القدر في الفقه الحنفي هو ليه علة الربا، القدر والجنس. ما هو القدر؟ كيل أو وزن. القدر يعني الكم، يعني الطول، العرض، الوزن، الحجم، كل هذا يسمى يطلق عليه قدرا. ابن ميمون اليهودي قال: نحن لنا قدر مشترك بين المخلوقات، والله له قدر مختص. هو لا يستطيع أن يخرج من التشبيه، لأن التوراة بعد تحريفها قائمة على التشبيه والتجسيم، فاخترع هذه النظرية ليحاول إبعاد فكرة التشبيه والتجسيم عن الديانة للحفاظ على اليهود داخل اليهودية، لأن أكثرهم أسلم في التاريخ. هناك مدن كاملة أسلمت في الشام وفي بلاد وفي اليمن وفي مواطن وفي الجزيرة العربية، مدينة يهودية تدخل الإسلام كثير في التاريخ. فقال: المخلوقات لها القدر المشترك المعروف، اللي هو الطول والعرض والارتفاع والوزن والكيل اللي هو الحجم، ماشي، كلنا نشترك في هذه المقادير. أما الله له مقداره الخاص به، فله طول خاص، له عرض خاص، له وزن خاص. من أخذ هذه النظرية وأدخلها إلى الإسلام؟ ابن تيمية الذي أتى بعده بمئة سنة، قرأ كتبه وكتب فيلسوف آخر، أو كتاب فيلسوف يهودي آخر اسمه ابن ملكة البغدادي، يهودي وكان طبيبا أيضا، وقرأ كتبهم واستفاد منها، لأن أصل الفكرة واحدة وهي التشبيه والتجسيم وإثبات العقائد من خلال الحس. كل ما يقبله الحس أثبته، وما لا يدركه الحس أنفيه، فموجود غير محسوس ليس موجودا، والمحسوس يلزم له القدر. هذا أصل التشبيه في أي دين من الأديان، سواء في اليهودية أو في الإسلام. المشبهة في الإسلام فرقتان، مشبهة صريحة كفار بالإجماع كالهيصمية والكرامية، ومشبهة مستترة كابن تيمية، وهؤلاء مبتدعة وليسوا كفارا، تمام؟ فانظر ماذا. لذلك أنا رحت له، مش رحت له عشان بحبه، عشان أشوف بصاحب المصيبة الكبيرة ده، فوجدته غارق في ماء المجاري، قبر بتاعه مليان مية مجاري لفوق كده، وعلمت أن اليهود سرقوا جثمانه وهربوه إلى فلسطين، مش موجود هنا يعني، بس ده القبر القديم له، وسرق من هنا وهرب إلى فلسطين المحتلة، بارك الله فيها وفيما حوله. فانظر كيف حصل كل هذا التاريخ. طيب نرجع إلى ما كنا نقوله. الإمام الأشعري يثبت لله صفة من صفات المعاني، سماها صفة الايه؟ اليدين. ده يا مولانا انت هتبقى مشبه ولا ايه يا مولانا؟ تعال نشوف كيف فكر الأشعري وكيف فكر ابن تيمية، شوف الفرق. فقال الأشعري رضي الله تعالى عنه وارضاه: لله صفة اليدين، لأنها منصوص عليها في القرآن. كيف فهمها؟ قال: صفة إيجاد وإعدام على سبيل التكريم. يا سلام، جميل، كلام حلو، كلام طيب، كلام ليس فيه رائحة اليهودية ولا التشبيه ولا التجسيم. صفة اسمها اليدين، لكن لا يعني هذا أن لله يدين حقيقتين وفيها أصابع، ثم اختلفوا في عدد الأصابع، ابن عثيمين وابن باز، واحد قال لابد من تعيين خمسة أصابع، والثاني قال من عين خمسة أصابع كفر. طب دلوقتي واحد منكم كافر؟ دي مذاهبهم من كتبهم يا مشايخ، أنا مش بتجنى ولا بتزيد، ده حقيقة الكلام عنده. يد فيها أصابع، أصابع معلومة العدد ولا لا؟ اختلف، فبعضهم قال نعم خمسة، من أين أخذت خمسة؟ قال لأن الإنسان له خمسة فالله له خمسة. طب أليس هذا تشبيه؟ يقول لا. طيب ليه؟ القاعدة عندنا عندهم هم، يعني كل كمال في الإنسان يمكن أن نثبته لله ويمكن هذه يعني حسا لا عقلا، لأن عقلا يمنع ونصا يمنع وشرعا يمنع وإجماعا يمنع. حسا دليلهم الحس، كل كمال في الإنسان يثبت لله، وأنا قلت بين قوسين حسا، فالله أولى به من الإنسان. شايف الكلام الفارغ يا مولانا؟ قاعدة دي عند ابن تيمية بنصها أنا أنقل لكم كلامه، وعند ابن عثيمين وعند الجميع، كل كمال في الإنسان عكس، يعني جعل الله مقيسا علينا. تنظر في نفسك فتثبت لله ما ثبت لك أنت. كل كمال في الإنسان الله أولى به من الإنسان. إذا كان جائزا كيف يجوز؟ إذا كان الحس يثبته، لأن العقل يحيله والشرع قطعا ينفيه، ليس كمثله شيء. خليت أصابع خمسة إزاي؟ جبتها منين؟ فيش ولا نص في الكتاب ولا في السنة يقول خمسة أصابع، ولا حتى حديث موضوع، لا يوجد. هكذا قياس. ومن أصولهم الفاسدة أنهم يجيزون قياس الغائب على المشاهد، وهذا أصل فاسد. ما غاب عن الحس لا يجوز أن يقاس على ما شوهد بالحس. يعني على سبيل المثال المقام الإلهي أعلى، تعالوا نأخذ شيء آخر، الجن ما هو؟ نحن نعرف فقط معلومات معينة، يعني معلومات بسيطة كده بالشريعة بالكتاب والسنة، أنه مخلوق من نار، أن له قدرة على التشكل، صحيح؟ طب إيه هو بقى؟ له رأس ولا لا؟ شفته؟ حد شافه؟ يقول الشافعي من ادعى أنه رآه عزر. لا يرى الجن، لأن الله قال إنه، أي الجن يعني والشياطين، يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، فالله قال لا ترونه، أنت كيف رأيته يا كذاب؟ فمن قال لك رأيت الجن على أصل صورتي كذاب ودجال وبيشتغل عليك عشان ياخد منك فلوس، واخد بالك؟ الجن لا يرى على أصل خلقته ولذلك يتشكل. قال العلماء الجن في خلقته أضعف من الإنسان آلاف المرات، فلو ظفرت به على أصل خلقته تقتله بأدنى شيء، لو عملت له كده يموت، يعني مخلوق ضعيف. والعجب أن الإنسان القوي يخاف من هذا المخلوق الضعيف، والحقيقة هو الذي يخاف منك، ولذلك يظهر في صورة أخرى حتى لا تظفر به فتهلكه. للحقائق العلمية طبعا في حق، في أكاذيب شعبية كثيرة في كل بلاد الإسلام إن الجن دول ودول، وكلام كله فارغ. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، بالوسواس، من شر الوسواس الخناس. غير هذا الجن مرعوب منك يا مولانا، واللي بيصلي الصلوات الخمس الجن يعني يكون بعيد تماما عنه. فالخيالات الموجودة دي كلها أكاذيب. فإذا كنا مع الجن، لأن الجن من عالم الغيب لا نعرف ما هو ولا يمكن أن نقيس على ما نراه صورة الجن، يعني هل هو إنسان ولا حيوان ولا أربعة أرجل، ما تقدرش تقيس حاجة لأنك لم ترى، فكيف تفعل هذا مع الله؟ تقول الله له يدان لأن لي يدين، الله له عينان لأن لي عينين، ليه كده؟ هل هذا يعقل؟ هل تستطيع أن تثبت أن الجن له عينين؟ أن الجن له عينان؟ لا، أنا ما أعرف ما رأين. فكيف تثبت هذا مع الله بتلك القواعد الفاسدة، قياس الغائب على المشاهد، وأن كل كمال في الإنسان فالله أولى به من الإنسان، لأن الله قال خلقت آدم على صورتي، ويبدأ يدخل معك في هذا الكلام. واضح يا مشايخنا الكرام؟ فانظر ماذا قال الأشعري، صفة يخلق الله بها الأشياء المكرمة صفة اليدين، يعني كالقدرة صفة إيجاد وإعدام، لكن القدرة يخلق بها الأشياء، أما اليدين يخلق بها الأشياء الكريمة، فخلق بها سيدنا آدم لأنه مكرم، ممكن محتمل، معنى ممكن معنى يحتمل الصحة، لكن جمهور العلماء أخذوا بالرواية الثانية عن الإمام الأشعري. أما ماذا قال الوهابية الذين أخذوا فكرة القدر المخصوص من اليهود من موسى بن ميمون ومن أبي البركات في كتاب المعتبر؟ أبو البركات ده لقبه عند ابن تيمية بس هو يهودي اسمه ابن ملك، بس عشان طبعا أنا قرأت كثيرا ابن تيمية يقول